وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال فيقول: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون من النار. قال يقول: وهل رأوها؟ قال يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال يقول: فكيف لو رأوها؟ قال يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال يقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال فيقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء، لا يشقى بهم جليسهم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما جلس قوم يذكرون الله عز وجل إلا ناداهم مناد من السماء: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. وعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يقعد قوم في مجلس يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. والترة في اللغة النقص، ومعناها هاهنا التبعة. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا فيه الله عز وجل ويصلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة، وإن دخلوا الجنة للثواب. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا فتفرقوا عن غير ذكر الله إلا تفرقوا عن مثل جيفة حمار، وكان ذلك المجلس حسرة عليهم يوم القيامة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا رأوه حسرة يوم القيامة. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من قوم اجتمعوا في مجلس فتفرقوا ولم يذكروا الله إلا كان ذلك المجلس حسرة عليهم يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما جلس قوم مجلسا فلم يذكروا الله إلا كان عليهم ترة، وما من رجل مشى طريقا فلم يذكر الله إلا كان عليه ترة، وما من رجل أوى إلى فراشه فلم يذكر الله إلا كان عليه ترة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، ما غنيمة مجالس الذكر؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: غنيمة مجالس الذكر الجنة.